رابعاً، الحفظ يكون من مصحف موحد في الطبعات ليكون معيناً على رسوخ الحفظ وسرعة الاستذكار لمواطن الآيات وأواخر الصفحات وأولها.